ولازم نصحح بقى اللخبطة والفكر الغريب عن الجهاز الهضمي ان هو انا باكل وعادي ما كل الناس بتاكل، انا باكل زي الناس، الاكل يلا بقى ناكل وقامت يلا ناكل هتقولنا اكل، لا، في سموم موجودة في اكله، سموم. دكتور ضياء العوضي، فعايزين يعرفوا مين هو الدكتور ضياء ده. انا بعد ما خدت الدكتوراه 2011 اشتغلت استشاري عادي، خدت لقب مدرس في كليه الطب قسم الرعايه المركزه. انا بشرف على دراسات ماجستير ودكتوراه. ممتاز. يعني انا في جهه مانحه للشهادات. نظام الطيبات لو نظام انا وضعته للتخلص من الامراض، هو نظام استشفائي ووقائي، يعني اي حد هيطبقه من سن 3 شهور لحد سن 80 سنه. ايه جبت النظام ده منين يا دكتور دي؟ انا كل اللي قلته ايه، مش معقوله احنا كلنا مخلوقين بديفولت ايرور، عند سن معين كلنا جيلنا ضغط، امتنع عن 1 2 3 وبطل الدواء خلاص، ده سبب مرضك اهو. انا بثبت لك ان مرضك مش حاجه عيب خلقي فيك ولا انسولين ناقص ولا الكلام ده. الراجل قال لي 1 2 3، انا عملت 1 2 3، بعد شهر جايب تحاليل من فضل الله تعالى كلها بوزيتيف. مش ايه ده اللي خلاص؟ الفايبروميالجيا. يعني طب ازاي يعني 712 حاله في 2019 اتشخصت فايبروماليجيا. رحت لدكاتره كتير ولفيت لدكاتره كتير من اسوان لاسكندريه، من اسوان لاسكندريه ما خليتش ولا دكتور ما رحتلوش، يعني رحت لدكاتره كتير بصراحه. يوم ما جيت وما كنتش مصدق ان الفايبرو ليه علاج. طب ايه علاجه يا دكتور؟ قال علاج الفايبرو هنتعالج عن طريق التغذيه العلاجيه. كل الاعراض راحت، الفايبرو راح، الفايبرو اختفى، كل اللي كان حاصل من الفايبرو اختفى بنسبة 100%. انا بعالج كل حاجة، روماتويد، زئبة حمراء، سيستميك لوبس، سرطانات، لوكيميا عندنا والليمفوما، وكان سريد البنكرياس اللي هم نقل شلوا ايديهم منهم. اول ما جيت دكتور ضياء كان في تاريخ 3/8، كنت جاية كذا شكوى، كان في ارتفاع ضغط الدم، وكان في ارتفاع الكوليسترول، كان في دوخة جديدة، كان في طحين الاذن، كان في ارتجاع المريء، حساسية على الصدر والتهاب الجيوب الانفيه، قولون عصبي، وامساك، كحه شديده جدا، وضيق تنفس، كنت كل شويه اروح الطوارئ اصلا في المستشفيات، التهاب وقرحه في المعده. التزمت باللي هو قاله، فانا ارتحت اصلا من قبل ما اجيله. بطانه رحم مهاجره معايا 12 كابل حمله، كان عقم رجاله وستات، تكيس مبايض. اول ما ابتديت النظام الدوره انتظمت، حملت الحمد لله، بطل برشام الضغط بجد والله العظيم. برشام الضغط دلوقتي قيس الضغط؟ لا ما شاء الله، احنا كنا بنتخانق كتير، بطلنا. كنت ممكن اعمل 8 ساعات كنت اقوم اعيط غير سبب. كان اي حد يضايقنا اتضايق، يعني اعصابي من جوه، بطني كانت بتوجعني لما حد بيضايقني، دلوقتي لا عادي. انا كنت حاطط لي علاج حاجه محدوده من الامراض حسب وجهه نظري، فقط توقعاتي وتنبؤاتي بمراحل. كان عندي حاجه اسمها بانيك اتاك، البانيك اتاك ده عباره عن اعراض واحد مش قادر يتنفس وبيموت. فابتديت امشي على نظام بتاع حضرتك من 6 ايام، و تاني يوم مفيش حاجه خالص، معدتي مرتاحه، ما مش حاسس بمعدتي، يعني نزلت معدتي ومفيش بانيك اتاك. ايه ده؟ ارتجاع مريء 3 ايام، قولون عصبي 6 ايام بالكتير، الام الجسم خلال 10 ايام، النوم وتحسن الارق خلال 8 ايام، الكبد الدهني خلال 3 شهور، الام الجسم المبرح خلال 14 يوم. مش هتحقق الوجه الله تعالى. خد يا بيه، انا كنت جاي من عند عظماء الطب في جمهوريه مصر العربيه، الكلام ده، فاللي عنده عين الدكتور ضياء يجي يقول لنا اهو. ليه؟ حصل حاجه غريبه قوي. بدات تطلع لي ادله قرانيه انا ما كنتش عمري ما شفتها. وخلاص فانا بقيت مستقر نفسيا بعد كده. كل الامراض اللي عندي وقفت الدواء بالكامل، دواء سكر، سلاسبيا، ضغط، وكانت رجلي ورا ما كنت بمشي على عصايه، ما كنتش ما اقدر اطلع السلم 5 خطوات، كنت بنعجن جنبها جامد جدا، والحمد لله النهارده بطلع السلم. انا طالع الدكتور النهارده في الدور الثاني، الدور الثاني من غير حاجه، من غير حاجه. حلو قوي، طالع والله على رجلي الحمد لله، نصيب الله، مفيش حد. رجعت الشباب يعني؟ الحمد لله رجعت الشباب. شهرين بس مع الدكتور، واقسم بالله بطني كانت قد كده، وكان عندي غزال وانتفاخات ومش مستقر. يا جماعه الدكتور اقسم بالله ثوره في حياه مصر، وبقول لكل الاطباء الكبار في مصر ساندوا الدكتور مش محتاج مسانده، هو ليه خلاص نتائج على الارض.